قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذا حال الكافرين ذكره الله سبحانه وتعالى وحال المعرضين وليس حال الإيمان أو حال أهل الإيمان وأهل الخير والإذعان، فإن حالهم كما تقدم في السراء والضراء على خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له أو فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، حاله حسن مع السراء ومع الضراء. أما هؤلاء الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى بذكره هنا فهم أهل الكفر وأهل العصيان وأهل الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أذاقهم الله سبحانه رحمة منه من بعد مر ضراء مستهم فأنعم الله جل وعلا عليهم ووسع عليهم بالأرزاق وأدر عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمار وغير ذلك مما يحبون وتلائم نفوسهم، وقد كانوا في جدب وقحط وتعب وضيق معائش، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعماء وأذاقهم الخير وأذاقهم رحمة بعد ضراء، فإذا لهم مكر في آيات الله يتعاملون معها على خلاف ما كان ينبغي أن يتعامل مع هذه النعم بالشكر لله سبحانه وتعالى، فهم على خلاف هذا، فإذا حصلت بهم الشدائد دعوا الله وأخلصوا الدعاء له كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد آية. وهنا كذلك أيضا، فإنهم إذا نزلت بهم الضراء والشدائد والمحن والقحط والتعب وضيق المعايش فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، فإذا مسهم الله جل وعلا وأذاقهم الله رحمة منه بعد تلك الضراء التي مستهم إذا هم يعرضون عن الله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى شركهم الذي كانوا عليه. فهذا حال المشركين وحال المعاندين وحال المعرضين. وأما المؤمن فحاله ما أشرنا إليه آنفا من الصبر عند الضراء والشكر عند السراء، هذا الواجب على المؤمن، صبر عند الضراء وشكر عند السراء، هذا الذي يجب على أهل الإيمان. وأما هؤلاء فإنهم يمكرون، إذا رفع عنهم البلاء قال الله: فإذا لهم مكر في آياتنا. اختلف الناس وأهل التفسير في المكر الذي هم عليه بعد رفع الضراء عنهم وإبدالها بالسراء، فمنهم من قال تكذيب واستهزاء، فإذا لهم مكر في آيات الله تكذيب واستهزاء، وهذا عن مجاهد. ومنهم من قال نسبة النعمة إلى غير الله، ينسبونها إلى الأصنام ويقولون هذه إنما هي من جهة الأصنام، جاءتنا السراء وكشفت عنا الضراء، إنما هي من جهة آلهتنا التي نعبدها من دون الله. ومنهم من قال ينسبونها إلى النجم، فإذا حصل المطر وحصل الخير يقولون مطرنا بنوع كذا، فهذا هو المكر الذي يمكرون في آية الله سبحانه وتعالى، أنهم ينسبون النعمة لغير مسديها ومعطيها وهو الله سبحانه وتعالى، فينسبونها إلى الآلهة أو ينسبونها إلى النوم، وهذا شرك وكفر بالله جل وعلا. فقال الله: قل الله أسرع مكرا، وهو أسرع منكم مكرا، ويوصل إليكم ما أراد سبحانه وتعالى إيصاله من العقوبة، وهو أعجل عقوبة جل وعلا. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، الملائكة يكتبون هذا الذي تمكرونه والعياذ بالله، وهم يكتبون ويسطرون، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكله مكتوب، ويوم القيامة ينشر في تلك الدواوين التي تكتب فيها أعمال العباد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وهكذا وضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فكلهم سطر هذا المكر الذي تمكرون في آيات الله سبحانه تكتبه الملائكة، فالله جعل كراما كاتبين يكتبون أعمال العباد، فلا يخرج شيء عما أراد الله سبحانه وتعالى كتابته عن طريق الملائكة، والله قد أحاط بكل شيء علما، ولكن يقيم الحجة عليهم. وجعل الملائكة يكتبون تلك الأعمال السيئة، وهكذا يكتبون أعمال الخير كما في حديث أبي ذر القدسي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالله يحصي الأعمال خيرها وشرها وينشرها يوم القيامة في تلك الدواوين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. وهكذا الثاني على العكس. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، أين المال وأين السلطان، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. على أصحاب الرئاسات أصحاب الوزارات يندمون إن لم يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى وعدله في أرضه سيندمون. هكذا أرباب الأموال الذين يحاربون الله بأموالهم سيندمون يوم القيامة، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. في النهاية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع فاسلكوه. وذكر جرمه والأسباب التي أوردتها هذه الموارد، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فنسأل الله العافية والسلام. فهذا شأن الكافرين، أنهم يعرضون عند الرخاء ويقبلوا عند الشدة، وهذا الإقبال إنما هو مكر، إنما هو مكر. فإذا رفع عنهم وحصلت النعمة نسبوها إلى الأصنام ورجعوا إلى كفرهم وشركهم والعياذ بالله. قل الله أسرع مكرا والله أعلم بهم وما في نفوسهم وقلوبهم، ولكن يبتليهم جل وعلا برفع تلك الشدة ورفع ذلك البأس والضراء، يبتليهم سبحانه ويبدله بنعمة ورخاء ويقيم الحجج عليهم، ويزدادون إقامة حجج عليهم فقط، ولا يستفيدون مما يكون ويحصل من الآيات، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا بفضل الله، ولكن العياذ بالله قلوبهم عليه غلو، وإلا عند الشدة أخلصوا له الدعاء، وقد كانوا قبل ذلك يشركون في الدعاء، يدعونه يدعون غيره معه، لكن إذا حصلت الشدة علموا أن هذه الأصنام ما تنفع ولا تضر، وأن الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى. فإذا رأوا تلك الأمواج وتلاطم تلك الأمواج رجعوا إلى الله، ورأوا ذلك الفلك تجري به البحار، وخافوا أنهم يموتوا ويحاط بهم جميع الجوانب بأسباب الموت، لجأوا إلى الله وعلموا أنهم ما أحد ينجيهم إلا الله. فإذا رفع هذا البلاء رجعوا إلى ما كانوا عليه، كما في الآية التي بعد هذه. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذا أذقنا الناس يعني الكفار رحمة من بعد ضراء، الناس نعام وليد به الخصوص. وهكذا ربما بعض أهل الإسلام فيه شيء من تشبه بهم، فإنه يذاق أو تنزل به البأساء والضراء ثم يرفعه الله سبحانه وتعالى عنه ويرجع إلى ما كان عليه من معاصي، هؤلاء يرجع إلى الكفر والشرك ويرجع إلى المعاصي التي كان تركها لأجل ما حصل له، ودع الله أنه يرفع عنه البلاء وسيتوب إلى الله ولا يعود إلى ما كان عليه ولا يعود إلى الأسباب التي أوردته هذه الموارد، فيرفع عنه البلاء ويرجع إلى تلك الأسباب. فهؤلاء يرجعون إلى الشرك والكفر، وهذا يرجع إلى المعاصي. قال قوله عز وجل: وإذا أذقنا الناس يعني الكفار رحمة من بعد ضراء، أي راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء، وقيل القطر بعد القحط، كله يدخل تحت اللفظ. مستهم أي أصابتهم إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد: تكذيب واستهزاء. وقال مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا رزق الله، وإنما يقولون سقينا بنوء كذا، وهو قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون لغير الله، وهذا تكذيب، تنسبون للأصنام أو تنسبون إلى النجوم والكواكب، وأنكم مطرتم بنوء كذا أو هذا بفضل أصنامنا وآلهتنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا تسمع بعض المجعجعين: بفضل جيشنا وبفضل كذا وبفضل كذا، لا إله إلا الله، والله لا جيشك ولا أحد ينجيك ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بإذن الله، نواصيهم بيد الله. وهؤلاء ما تراهم ينسبون النعمة إلى الله إلا من رحم الله، من وفق وعلم العقيدة الصحيحة، تجد والله هذا الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم بجهود هؤلاء وبصبر هؤلاء، لكن ما تسمع الفضل لله، وإنما الفضل لكذا، وهذه بجهود الجهة الفلانية، وهذا بكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا شرك في اللفظ. وإذا محض شيء وأنه لا تسبب لله سبحانه وتعالى فيه ونسب إلى الهانها أو إلى هؤلاء، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليهم بهذا الشيء وهذه أسباب، فإذا محض المطلوب الحاصل له في السبب فهذا شرك بالله. وشرك أكبر. قال: إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد: تكذيب استهزاء. وقال مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا رزق الله، وإنما يقولون سقينا بنوء كذا، وهو قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله: قل الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة، وأشد أخذا، وأقدر على الجزاء. يريد عذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. قوله: إن رسلنا أي حفظتنا يكتبون ما تمكرون، وقرأ يعقوب: يمكرون بالياء، قراءتان، قراءة سبعية وقراءة عشرية. القراءة السبعية: يكتبون ما تمكرون، وقرأ يعقوب من العشرة: يمكرون. قال قوله تعالى: هو الذي يسيركم يجريكم ويحملكم. وقرأ جعفر بن عامر: ينشركم بالنون، وهذه قراءة سبعية بن عامر، ينشركم بالنون والشين من النشر، وهو البسط والبث في البر على ظهور الدواب. هو الذي يسيركم، لله الأمر من قبل ومن بعد، فهو المقدم والمؤخر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، كما يقول الشافعي رحمه الله: ما شاء الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا أعنت وهذا على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أبيات جميلة يقرر فيها هذا، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالله سبحانه يتصرف في كونه وما في كونه، يسيرهم على مشيئته وإرادته جل وعلا، وجعل لهم إرادة ومشيئة ولكنها خاضعة تحت مشيئته وإرادته جل وعلا، فلا يخرج أحد عن إرادته وعن مشيئته. قال رحمه الله: قوله تعالى في البر على ظهور الدواب وفي البحر على الفلك، والفلك هذا لفظ يستعمل في المفرد وفي الجمع، فيقال جرى الفلك، وهكذا كما هنا المقصود به الجمع، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، بدليل نون الجمع نون الإناث، وجرين بهم أي الفلك السفن، فالمقصود هنا الجمع، قد يطلق الفلك ويقصد به المفرد، فهو من الألفاظ الغريبة، قد ذكر بعضهم جملة من هذه الألفاظ تستعمل في المفرد وتستعمل في الجمع، ذكر جملة، رأيت رسالة لبعضهم جمع نحو هذه الألفاظ في ضمن بحثه، رسالة تختص باللغة العربية وجمع جملة من الألفاظ تستعمل في المفرد وفي الجمع، وذكر منها الفلك. قال: وهنا المقصود به الجمع السفن، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن، أي في السفن تكون واحدا وجمعا، أشار إليه، تكون واحدا وجمعا أي هذه الفلك لفظ الفلك، وجرينا بهم، وهذا يدل على المقصود به الجمع، وجرينا بهم يعني جرت السفن بالناس، رجع من الخطاب للخبر بريح طيبة أي لينة، لينة الهبوب موافقة للمرغوب كما يقول بعض أهل التفسير، بريح لينة أي أنها لينة الهبوب، هبوبها لينة وموافقة للمرغوب الذي يريدونه، فريحوا بهذه الريح، فإذا بريح أخرى. قال رحمه الله: قوله تعالى بريح طيبة لينة وفرحوا بها أي بالريح، جاءتها ريح أي جاءت الفلك ريح عاصف، جاءتها الضمير يعود على الفلك، ريح أي جاءت الفلك ريح عاصف وشديدة الهبوب غير التي فرحوا بها، وفي لحظة يتغير الحال، نسأل الله أن يلطف بنا، في لحظة يتغير الحال، كون الناس على رخاء وعلى نعمة وعلى سراء، فإذا بربنا يبدل تلك الحال إلى حال آخر بسبب ذنوبهم وما كسبت أيديهم. وكان الناس في البلاد اليمنية والله على خير، على خير عظيم، تقدموا دنيا وبنوا وظهر عليهم النعمة، ظهرت عليهم النعمة، فأبوا إلا اللهم بدل اللهم غير، فبدل الله سبحانه بفعالهم وغير جل وعلا ما بهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغير الناس والله ما بأنفسهم، اشتد عليهم البلاء جدا في البلاد اليمنية، اشتد عليهم ولا زال معهم على خير الله، لكن ضاقت صدور كثير منهم، فصار حديثهم البترول الديزل، الصرف الصرف الصرف، شغلوا عن الذكر وشغلوا عن الطاعة بالبترول والديزل والصرف، أنتم السبب في البترول والديزل والصرف وكنتم في نعمة، فحسب الله نعم الوكيل. هؤلاء جاءتهم ريح ابتلاهم الله بريح طيبة فرحوا بها وما أقاموا طاعته، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم لا يعني إذا لهم مكروه في آياتنا ما يقيموا طاعة ربنا سبحانه وتعالى عند الرخاء، فجاءتهم ريح طيبة فرحوا بها، فإذا بالريح الأخرى تأتي مباشرة ويتغير الفرح إلى ترح وحزن شديد وضيق صدور ومن ينجيهم من ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وعلموا أنه ما في أحد يخلصهم إلا الله. ويا ليت الناس يفعلون هذا الآن إذا اشتد بنا الأمر، والله حالنا سيء، نرجع إلى الجهات الفلانية وساعدونا وأعينونا وصلحوا لنا إلى آخر ذلك، وننسى الله جل وعلا. فلو نرجع إليه أولا ابتداء بالتوبة إليه سبحانه وتعالى وبالضراعة والدعاء، والله لكشف ما بنا. لكن لا، ما نرجع إليه عند الشدة، نرجع ربما إلى غيره. وأسوأ حالا في هذا الباب الصوفية، فإنهم إذا اشتدت بهم يرجعوا إلى آلهتهم وإلى معبوداتهم، فيا عيدروس أولئك الرافضة، يا حسين، إلى آخره. وهؤلاء المشركون أحسن حالا في هذا الباب عند الشدة وتمحض الشدة، يرجع إلى الله، يعرف أن هذه الآلهة ما تنفع ولا تضر ولا يأتينا من جهتها خير هنا في هذا الموطن، وهو بجميع المواطن لكن باعتبار اعتقاداتهم، فيرجعون إلى الله سبحانه ويتركوا تلك الآلهة تماما ولا يرجعون إليها. فحال المشركين في هذا الزمان عجيب جدا، وقد تكلم الشوكاني على هذا الحال السيء الذي عليه مشركي العصر، وأنهم أسوأ حال في هذا الباب عند الشدة، إذا اشتد عليهم وتمحضت الشدة أسوأ حالا ممن تقدم، فهم يرجعون إلى الأصنام أو يرجعون إلى القبور وإلى الأولياء، أولئك ما يرجعون إلى الأصنام، يرجعون إلى الله في هذه الحالة. قال: بريح طيبة لينة، وفرحوا بها أي بالريح، جاءتها ريح، جاءت الفلق ريح عاصف شديدة الهبوب، ولم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف، وقيل الريح تذكر وتؤنث، الريح تذكر وتؤنث من الألفاظ التي تذكر وتؤنث، فرحوا بها جاءتها ريح عاصف، ويصلح عاصفة ما فيه مانع لأن الريح تذكر وتؤنث، فلعل لأجل هذا. وأما قول لم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف، هذا يحتاج لنظر، وإنما الريح تذكر وتؤنث، فتوصف بالمذكر وتوصف بالمؤنث، ريح عاصف وريح عاصفة ما فيه مانع. قال: ولم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصوف، وقيل الريح تذكر وتؤنث. قولوا: جاءهم يعني ركمان السفينة الموج، وجاءهم الضمير يعود على ركبان السفينة، إيش الذي جاءهم ركبان السفينة؟ موج عظيم. الموج وهو حركة الماء واختلاطه من كل مكان، وظنوا أيقنوا، فالظن هنا بمعنى اليقين، وظنوا أيقنوا أنهم أحيط بهم، دنوا من الهلكة أي أحاط بهم الهلاك، وأسباب الهلاك حاطت بهم، لا يستطيعون يخرجون من هذه الريح. وهذا يعرفه من يركب البحر، ربما تأتيهم رياح شديدة ما يدرون كيف يصنعون، فيلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى فيكشف عنهم ما بهم، لا مجلان ولا شيء ينفع أنه يخرج الجهة الفلانية، ما ينتبه المجلان، هذا ريح من كل مكان تعصره عصر في الغارب، يرجع إلى الله ينجيه ربه سبحانه من ذلك، ما عاد ينفع هذه الأجهزة، ما ينظر إليها. قال رحمه الله: وظنوا أيقنوا أنهم أحيط بهم، دنوا من الهلكة أي أحاط بهم الهلاك، دعوا الله مخلصين، دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا في الدعاء لله، ولم يدعوا أحدا سوى الله، وكانوا قبل ذلك يدعون الله غير الله، لكن هذا الشدة يعلمون أنه لا مخلص منها ولا يخلص منها إلا الله. قال: أن يخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحدا سوى الله، وقالوا: لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصف لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة. هم أصحاب مكر، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون يتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل في الأرض بغير الحق أي بالفساد، ولا يكون البغي بحق أبدا، وإنما هذه صفة كاشفة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فهل هناك بغي بحق؟ أبدا، ما فيه بغي بالحق، فالبغي كله باطل العياذ بالله، لكن هذا ما يسمى بالصفة الكاشفة المبينة لحقيقة البغي وأنه بغير حق. وهكذا هما من طائر يطير بجناحين، فهذا من هذا الباب يطير بجناحين، أي لا طائر إلا هو يطير بجناحين، ما في طائر يطير بثلاثة ولا بخمسة، فهذه الصفة كاشفة. وهكذا قول لا برهان له، فما في أحد معه برهان يدعو الله غير الله سبحانه وتعالى ومعه برهان على دعاء غير الله، فكل الذين يدعون غير الله ما معهم برهان على دعائهم، لكن هذه الصفة كاشفة تبين الحقيقة ولا مفهوم لها، هذه حقيقة الصفة الكاشفة أنها تبين حقيقة الأمر ولا مفهوم لها. وهنا كذلك بغير الحق، أي أن البغي هذا كله بغير حق، وليس هناك بغي بحق يفهم من هذا التقييد. قال قوله فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل في الأرض بغير الحق أي بالفساد، قوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لأن وباله راجع عليهم، لأن وباله راجع عليها أي على الأنفس، لذلك أنثى. قال لأن وبالها أو وباله راجع عليها، ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا، أي هذا متاع الحياة الدنيا. طيب هنا نصبه، إن إذا كان هنا قراءة متاع الحياة الدنيا فنعم يكون هذا التقدير، أما هنا فلا يصلح هذا التقدير، إلا إذا كان تقدير معنى لا تقدير إعراب فهذا شيء آخر، وإلا الظاهر من السياق تقدير إعراب، ما هذا متاع سيكون حياة الدنيا. ضرنا هل هنا قراءة يشرح عليها الإمام متاع الحياة الدنيا، وإلا هو مفعول مطلق منصوب، يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، سيأتي. نعم هذا تقدير خبر ذكر، والله ما انتبهت لنا الآن، لا رأيت الآن خبر، هذا تقدير إعراب ما يصلح تقدير على ما أراده هنا معنى. قال أي هذا متاع الحياة الدنيا، خبر ابتداء مضمر، متاع على هذه القراءة متاع بالرفع خبر صدق، ونعم هذا التقدير صار. قال أي هذا متاع الحياة الدنيا خبر ابتداء مضمر، فيكون المبتدا هذا، ومتاع على الرفع خبر لمبتدا مضمر محذوف تقدير هذا، كقوله لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، أي هذا بلاغ، وقيل هو كلام متصل، والبغي ابتداء ومتاع خبر، ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادا لمعاد، لأنكم تستوجبون به غضب الله. وقرأ حفص متاع بالنصب، هذه قراءتنا متاع بالنصب، حتى هو الإمام قراءته هذه أظنها، قراءته هذه القراءة، فما أدري لماذا بدأ بالرفع متاع الحياة الدنيا، قال هذا متاع، وإلا قراءة الإمام نفس القراءة، فإذا القراءتان سبعيتان، متاع الحياة الدنيا خبر لمبتدأ محذوف هذا متاع، ومتاع مفعول مطلق لفعل محذوف تتمتعون متاع الحياة الدنيا فقط. قال رحمه الله وقرأ حفص متاع بالنصب، أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا، منصوب على أنه مفعول مطلق، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة التي فيها بيان بعض هنات الكافرين وما هم عليه من الشر والمكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وأنهم عند الضراء يدعون من أجل كشف ما بهم فقط، ويكذبون أنهم سيعبدون الله ويؤمنون به، والله يعلم ما هم عليه وما تنطوي عليه قلوبهم، ولكن يبتليهم جل وعلا ويقيم الحجج عليهم، فلا تبقى عليهم حجة ولا تبقى لهم حجة على الله جل وعلا. وذكر جل وعلا قدرته وتسييره للعباد، وأنه يسيرهم في البر والبحر. وهكذا أيضا ذكر جل وعلا أيضا من حالهم السيء أنهم يبغون في الأرض بغير الحق، وأنه أخبر جل وعلا عنهم إنما هو مجرد متاع هذا الذي أنتم فيه من النعيم ومن السراء وكشف الضراء، هذا متاع تتمتعون به في الحياة الدنيا. ثم ذكر التهديد جل وعلا: ثم إلينا مرجعكم، هذا السياق سياق تهديد، ثم إلينا مرجعكم وننبئكم بما كنتم تعملون بجميع أعمالكم دقيقها وجليلها، سينبأ كل فرد منكم من المشركين ومن غير المشركين أيضا، كل واحد سيرى عمله أيمن منه وأشأم منه ويرى أمامه النار، فهو إن كانت الأعمال التي عن اليمين عظيمة نجا بإذن الله، وإن كانت الأعمال الأخرى هي الثقيلة في الميزان هلك. نسأل الله العافية. إذا بقي وقت لا إلى هنا سبحانه وتعالى، إلى هنا نستغفرك.